بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في رسالة أبي داود لأهل مكة، وتكلمنا في المحاضرة الماضية عن سكوت أبي داود، ثم نكمل إن شاء الله. قال: اغلق الباب وراك يا شيخ، اغلق الباب. قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، يعني أن الأحاديث التي في سنن أبي داود ليس فيها من كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع. ومشهور ابن المبارك رحمة الله عليه له كتاب الزهد، وكذلك وكيع له كتاب الزهد، واشتهر بذلك ابن المبارك ووكيع أيضا. قال: فإذا نظرنا، أو نحن نقول إذا نظرنا إلى هذين الإمامين فليس فيهما في كتب الزهد أو في كتابي الزهد من سنن أبي داود إلا الشيء اليسير. لماذا؟ لأن سنن أبي داود رحمة الله عليه في الأحكام، وهذه الكتب كتب ابن المبارك وكتاب وكيع هي في الزهد، ولهذا سيكون إيش يعني فيها اليسير من أحاديث الأحكام، فلا مقارنة بين كتابي ابن المبارك ووكيع مع كتاب أبي داود رحمة الله على الجميع. قال: لأن معظم الأحاديث التي في الكتابين مراسيل. المرسل كما قلنا هو قول الصحابي، قال قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عصرهما عصر وكيع وابن المبارك الاحتجاج بالمرسل قبل مجيء الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذكرنا وضع شروط لقبول المرسل. ولكن يعني هل معظم كما قال أبو داود رحمة الله عليه معظم الأحاديث اللي في الزهد لوكيع ولابن المبارك مراسيل؟ يعني هذا الكلام فيه نظر حقيقة، في مراسيل لا شك كثيرة، ولكن ليست المعظم مراسيل، ربما تكون مراسيل، ربما تكون من أقوال الصحابة أنفسهم، ربما تكون من أقوال التابعين أيضا لأنه في الزهد، وهكذا. قال: وفي كتاب السنن من موطأ مالك ابن أنس شيء صالح، والمقصود السنن هو موطأ مالك، ويقصد به أحاديث الأحكام أو كتب الأحكام أو أبواب الأحكام التي في سنن التي في موطأ الإمام مالك. قال: شيء صالح، يعني أحاديث صالحة يحتج بها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك من مصنفات حماد ابن سلمة وعبد الرزاق. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك وحماد ابن سلمة وعبد الرزاق. يعني في مصنف لحماد بن سلمة ولكن مش موجود، مفقود ولم يطبع، وحتى مخطوط غير موجود. عبد الرزاق معروف له مصنف كبير كما سيأتي، حوالي 11 مجلد في حوالي 20,000 حديث وأثر وقول للصحابة وللتابعين رضوان الله عليهم. ولهذا لما قال وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتبهم جميعا، أعني مصنفات مالك وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، ويقصد بمسند مالك الموطأ، ويقصد به قسم الأحكام، أحاديث الأحكام وليس الفضائل، لأنه يوجد في الموطأ فضائل وفي مغازي وغير ذلك من كتب الموطأ. وهذه الأبواب ليست لها علاقة أو بأحاديث الأحكام. قال وفي الموطأ أحاديث صالحة، فأبو داود هنا يقارن الموطأ مع سننه، أنه يوجد أحاديث صالحة في الموطأ، ويتفقان على صحة هذه الأحاديث إذا كانت في الأحكام. وكذلك مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق، قلنا مصنف عبد حماد بن سلمة غير موجود، مصنف عبد الرزاق فيها أحاديث لا يوجد عند غيرهما، وليس ثلث هذه الكتب. فإذا قلنا أبو داود حوالي 4800 حديث، الثلث حوالي 1600 حديث، يعني يوجد ثلث الأحاديث اللي في سنن أبي داود موجودة في عبد الرزاق وفي مصنف حماد بن سلمة. ولكن هل هذا الكلام صحيح؟ إذا قصد الأحاديث المرفوعة في مصنف عبد الرزاق يعني ممكن يكون الكلام صحيح، أما إذا قصد المصنف عبد الرزاق بشكل عام اللي كما قلت في حوالي 20,000 حديث وأثر وقول للصحابة وقول للتابعين، فيوجد فيه يعني أضعاف ما يوجد في سنن أبي داود رحمة الله عليه، ولكن أكثرها كما قلنا ربما مقطوعات، المقصود المقطوعات أقوال التابعين وموقوفات على الصحابة رضوان الله عليهم، المقصود فيها مصنف عبد الرزاق. وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، أي نسقا بالغت في تحريره وتنظيمه، وألفته بين أبوابه على نسق واحد. الآن رحمة الله عليه يمدح كتابه، يعني تقريبا كله مدح لكتابه وبيان لمنهجه في كتابه رحمة الله عليه. ولكن اللي بنظر إلى سنن أبي داود حتى ترتيبه واختياره للأبواب وتقديم بعض الأبواب على بعض يختلف عن صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم والسنن كذلك، لأنه قدم بعض الأبواب على بعض. فمثلا قدم كتاب اللقطة على كتاب المناسك على كتاب الحج، وقدم كتاب النكاح والطلاق على كتاب الصيام أو الصوم. فهذا يعني لم يسلكه الإمام البخاري ولا يسلكه الإمام مسلم وحتى أصحاب السنن، بل قدموا يعني بدأوا بالطهارة إذا يعني بعد الإيمان وبعد العلم عند البخاري، الطهارة بعدين الصلاة الزكاة الحج والصوم أو الصوم والحج. أبو داود لا، قدم اللقطة على كتاب الحج أو المناسك، قدم كتاب النكاح على كتاب الصوم، وهكذا. قال: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته، أو سنة ليس مما خرجته، أي يعني هذه الأحاديث إذا ذكر لك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أخرجها ولم أذكرها في سنني، إيش معنى؟ فاعلم أنه حديث واهن، يعني كل الأحاديث اللي هي خارج سنن أبي داود إيش؟ أحاديث ضعيف. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني في عليه ملاحظات رحمة الله عليه. واهن المقصود ما هو بواهن؟ أي شديد الضعف، مش بس ضعيف، شديد الضعف. قلنا وهذا الكلام فيه نظر، لأن في الصحيحين أحاديث لا توجد في سنن أبي داود، هل نحكم عليها بأنها ضعيفة واهية؟ لا، بل هي أعلى من درجات سنن أبي داود. إذا كان الحديث في الصحيحين فنقدم الصحيحين على سنن أبي داود، بل يوجد أيضا حتى في دواوين السنة وكتبها أحاديث صحيحة لا توجد في سنن أبي داود. إذن نعتذر لأبي داود بماذا؟ نقول على حد علمه، على حد علمه معناها يعني كلمة أيضا ربما شديدة، يعني هل أبو داود يعني لا يعلم صحيح البخاري ولا يعلم صحيح مسلم ولا يعلم كتب السنة ويحكم على كل حديث ليس في سنن أبي داود بأنه حديث واهم؟ يعني هذا لعل يكون على حد علمه. نعم تفضل. كما قلنا بارك الله فيك، هي جاءت بأسانيد مجموعة يعني تثبت أنها لأبي داود، وفي كلام له كما سيأتي عن الحارث الأعور وأنه له أربع أحاديث، رجعت اليوم لها فوجدت نفس الكلام موجود وين؟ في السنن، نفس الكلام موجود في السنن. يعني اشتهرت هذه الرسالة لأبي داود، وكما يقولون ربما يعني صار التواتر من العلماء على أنها لأبي داود، فالتشكيك فيها حقيقة إلا إذا من هذه الوجهة، أنا من حد ما قلت تكلمت عرفت أنك ماذا ستريد، يعني أنه هذه من مدح الإنسان لكتابه وترغيب طلبة العلم في كتابه وهكذا، يعني هذه وكل فتاة بأبيها معجبة، فكل إنسان يضع كتاب مؤلف ربما يمدحه ويريد أن يعني يسوقه عند طلبة العلم. قال إذن في استثناء يا شيخ الله يبارك فيك، إلا أن يكون في كتاب من طريق آخر. ها؟ في كتابي؟ لا، في كتاب هي الأصل، لأنه في كتاب آخر من طريق آخر، ما هو من كتابي، لأنه بقول لك إيش القبل الكلام اللي قبل، فإن ذكر لك عن النبي سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه واهن، إلا أن يكون في كتاب كتاب آخر من طريق أخرى. يعني يقول طريق أخرى. أحاديث صحيح. طريق أخرى. ليست عندي من هذا الطريق، لكنها عندي من طريق آخر. إلو أن يكون في كتاب من طريق آخر. يعني قد تجد في خارج ما تقول هذه الرواية صحة السنة ليست عند أبي داود. فيقول لك إن إذن في كتاب آخر. لا لا اسمح لي، في كتاب آخر ليس لأبي داود، أما في كتابي إذن هو موجود في طريقين بطريقين. خارج كتابي. بطريق معينة، وطريق أخرى ثانية في كتاب آخر في سنن النسائي في سنن ابن ماجه، إذن هو إيش؟ بطريق آخر في كتاب آخر، في كتاب آخر عن الطرق. هو الآن بيتكلم عن الطرق، بارك الله فيك. فهو الآن في بطريق أخرى موجود في، ولكن ربما يكون بإسناد آخر في كتاب آخر. هذا المقصود. فإني لم أخرج الطرق، فهو لم يخرج جميع الطرق للأحاديث، فربما يقتصر على طريق واحدة وله طرق أخرى في كتب أخرى. قال إيش السبب في ذلك لم يخرج الطرق؟ قال لأنه يكبر على المتعلم، يكبر على المتعلم، يعني قد يوجد في غير كتابي هذا من طرق أو في كتب السنة فقد يريدونها من طرق أخرى، لكن تجد في كتابي هذا ما يغني عنه وقد أخرجه من طريق آخر. فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر، أي الكتاب يكبر جدا إذا خرج جميع الطرق للأحاديث. ويعني لو ذكرنا قلنا بعض الأحاديث لها 20 طريق وبعض الأحاديث لها 30 طريق، فلو أراد أن يستقصي ويذكر جميع الطرق في للحديث إذن يكبر الكتاب جدا، فهو يقتصر في كتابه على طريق واحدة ويترك الطرق الأخرى ولا يذكرها. قال لأنه يكبر على المتعلم فيصبح كبير على الذي يريد أن يتعلم سنن وأحاديث الأحكام. قال ولا أعرف أحدا جمع على الاستسقاء على استقصاء غيري، يعني لا أعلم أحد ذكر مثلي أحاديث الأحكام. قال أهو طبعا هنا لم يذكر الأحكام، ولكن نقول لعله يقصد في ذلك أحاديث الأحكام، فقد جمع فيه ما يغني طالب العلم في الأحكام. ثم قال وكان الحسن ابن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، أي في الأحكام، أي في الأحكام. إذن هناك يقول 900، ابن المبارك يقول 900، ولكن يعني علماءنا اختلفوا في عدد أحاديث الأحكام، فمنهم طبعا بشرط أنه يعني الحصر في المرفوع، الأحاديث المرفوع. الحافظ ابن حجر يقول في النكت على ابن الصلاح فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد ابن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم 4400 حديث، وعن إسحاق بن راهوية أنها 7000 ونيف. وقال الإمام أحمد وسمعت ابن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك 800 حديث. وكذا قال إسحاق بن راهوية عن يحيى ابن سعيد القطان. يقول ابن العربي رحمة الله عليه: إن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو 2000 حديث. قلنا ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام. انتهى كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. إذن كما تروا علماءنا يختلفوا في أحاديث الأحكام، منهم من قال 2000، حتى اللي في الصحيحين 2000، ومنهم من قال 900، ومنهم من قال 7000، ومنهم من قال 4400 حديث في الأحكام. قال الحافظ ابن حجر بيعلق على، قال: وكل منهم بحسب ما يصل إليه. ولهذا اختلفوا، ولهذا اختلفوا في أحاديث الأحكام. فقيل له: إن أبا يوسف قال هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. أي يعني أبو يوسف رحمة الله عليه يقول هي 1100 حديث في الأحكام. ابن المبارك ماذا يقول؟ يعني يأخذ أبو يوسف بالأحاديث الضعيفة، الهنات هنا وهنا، أي الأحاديث الضعيفة. فإذا فعل ذلك أخذ بالأحاديث الضعيفة، ربما تصل إلى الآلاف في أحاديث الأحكام إذا أدخلنا الأحاديث الضعيفة. قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده. قلنا التزم أبو داود رحمة الله عليه ببيان الضعف الشديد، تكلمنا عليه في المحاضرة الماضية. أما ما ضعفه محتمل ويصلح للمتابعات والشواهد فإنه لا يبين ضعفه. ولكن هناك أحاديث كثيرة شديدة الضعف، ومع ذلك أبو داود رحمة الله عليه لم يبين ضعفها. إما وذكرنا الأسباب التي يعني لم يبين، لماذا لم يبين أبو داود ضعف هذه الأحاديث، وقلنا ربما يعني بينها في كتاب آخر، وذكرنا مثال على ذلك، وربما في سؤالات الأئمة له مثل سؤالات الآجري وهكذا، أو يراها ليس بشديدة الضعف وغيره يراها شديدة الضعف فلم يبينها. قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قلنا وهذا يسمى المسكوت عنه، تكلمنا أيضا كلام الحافظ بن حجر والذهبي المحاضرة الماضية عن المسكوت عنه. ولهذا نفس الحافظ بن حجر والذهبي قالوا المسكوت عنه في سنن أبي داود منها ما هو في الصحيحين في البخاري ومسلم أو في أحدهما، ومنه ما يصح إسناده ومتنه وهو ليس في الصحيحين، ومنه ما هو حسن صالح للاحتجاج، ومنه ما هو ضعيف صالح للاعتبار وضعفه غير شديد، لأنه لم يلتزم البيان إلا في حال الضعف الشديد عنده. قال ابن الصلاح رحمة الله عليه: ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، لأن الصلاحية دائرة بين الاحتجاج والاستشهاد، فلا يمكن أن نقول ما سكت عنه أنه بأعلى درجات الصحة، كما أنه ليس بأنزل درجات الضعف. قال: ولهذا قال صالح، ولذا حكم عليه ابن الصلاح بأنه حسن. وذكر ابن كثير رحمة الله عليه أنه وقف على نسخة من رسالة أبي داود أنه قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو حسن، فهو حسن، ولذا قال ابن الصلاح ما سكت عنه فهو حسن. ثم قال هنا الآن في مدح شديد لكتابه رحمة الله عليه، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، يعني هذا الكتاب لأنه أنا وضعته وأنا اللي صنفته فما مدحت كثيرا، ولو أنه وضعه غيري لا زدت في مدحه وزدت في الكلام عليه، ولكن لأنه من عملي لم أزد في مدحه. قلنا هذا حتى يرغب طلبة العلم في القراءة ولحفظه ولاقتنائه. قال وهو كتاب لا ترد عليك سنة من عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. وهذا يفيد أن كتابه استوعب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام على حد علمه وفهمه رحمة الله عليه وعلى حسب اطلاعه، لأن في البخاري ومسلم ما لا يوجد في سنن أبي داود وكذلك في كتب السنة، فلا يستطيع الإنسان أن يدعي إن والله كل سنة ترد هي موجودة في سنن أبي داود فقط، وإلا كما قلنا يوجد في سنن في الصحيحين أحاديث كثيرة لا توجد في سنن أبي داود. قال أيضا مدحا لكتابه ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، أي من سنن أبي داود، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، مقدار هذا الكتاب. قلنا وهذا يدل على قيمة سنن أبي داود، يريد أن يجعل كتابه مع القرآن الكريم ففيهما الكفاية، وتعلم كتاب الله واجب على طلبة العلم، ولا يضر رجلا أن يكتب هذه الكتب، يعني كتب الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والنكاح والطلاق وغير ذلك، لأن هذه الكتب جمعت واستوعبت أحاديث الأحكام. فسنن أبي داود في غاية الجودة والاستيعاب المناسب لطالب العلم بالنسبة لأحاديث الأحكام كما ذكر، أو على حد قول أبي داود رحمة الله عليه. حتى قال ابن الأعرابي وهو تلميذ لأبي داود وروى السنن، سنن أبي داود، لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. أيضا تلميذ لأبي داود يمدح كتابه من كان عنده القرآن المصحف، ومن كان عنده سنن أبي داود لا يحتاج إلى كتاب آخر. ثم قال وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، يعني أصول مذهب الإمام الشافعي وأصول مذهب الإمام الثوري ومذهب الإمام مالك هي سنن أبي داود. وكما هو معروف الإمام الثوري سفيان الثوري كان إماما وكان له فقه وكان له تلاميذ، ولكن انقرض يعني فقهه ومذهبه رحمة الله عليه. قال ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع السنة المرفوعة أيضا يكتب آراء الصحابة رضوان الله عليهم، أي لا يقتصر على الأحاديث المرفوعة فقط، بل يذكر آراء الصحابة، لأن بعض العلماء يرون أن مذهب الصحابة أن أقوال الصحابة حجة يجب الرجوع إليها. ونذكر بعض أقوال الأئمة الأربعة. قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت، يعني اخترت إذا اختلفوا أخذت بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وأدع من شئت، أخذ من أقوال الصحابة من شئت وأدع من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي والشعبي والحسن البصري المقصود وابن سيرين وسعيد المسيب، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا، لأنه أيضا هو معاصر لهؤلاء الأئمة. وقال أيضا رحمة الله عليه: ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ولا أستجيز خلافه. أما الإمام مالك فالقول بحجية قول الصحابة قول مشهور عن الإمام مالك، وقد نسبه إليه كثير من المالكية حجة قول الصحابي. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه فله مذهبان: الأول أنه حجة، والثاني يعني يختار بين أقوال الصحابة. قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: لا يكون أن تقول إلا عن أصل، يعني لا يجوز أن تفتي وتتكلم إلا عن أصل، والمقصود بالأصل الكتاب والسنة أو قياس على أصل. قال: والأصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الناس، جعله أصل من الأصول، كتاب سنة قول الصحابي والإجماع. أما الإمام أحمد رحمة الله عليه أيضا له قولان في المسألة أو حجة، وقال أنه ليس بحجة. قال ابن هانئ في مسائله: قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين حديث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي، يعني عنده حديث مرسل وحديث وقول صحابي، فمن نقدم؟ قال: نقدم قول الصحابي على المرسل، على المرسل. أيضا قال: ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع للناس في الجوامع. والمراد بالجامع الذي اشتمل على مسائل أمور الدين جميعا، من صلاة، من زكاة، من حج، من جهاد، من فضائل، من توحيد، من وهكذا. وقلنا جامع سفيان الثوري غير موجود، مش موجود كذلك. وهو يمدح هذا الكتاب، والمراد بالجامع الكتاب الذي يحتوي على أبواب الدين، فتجد فيه التوحيد والإيمان والطهارة والصلاة والفضائل والتفسير والمغازي وغير ذلك، مثل صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وجامع الترمذي. ثم قال، وهذه المحاضرة القادمة نتكلم عليها: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير. يعني يمدح كتابه ويقول: هذه الأحاديث التي ذكرتها كلها مشاهير، والمقصود مشاهير أي مشتهرة عند العلماء وليست غريبة لا يعرفها العلماء، بل العلماء يعرفون هذه الأحاديث، وكفى أنها مشهورة عند العلماء. ولكن هل الشهرة هنا تفيد الصحة؟ لا طبعا، لا تفيد الصحة. ربما يكون الحديث مشهور ولكن غير صحيح، ربما يكون الحديث مشهور ولكن ضعيف. ولكن هنا يعني لما يتكلم عن الشهرة أي مشتهرة عند العلماء، بعكس الأحاديث الغريبة التي غير مشتهرة عند العلماء، وسنتكلم عليها الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.